ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، إن العاقل من هذه الأمة ومن غيرها يدرك أن قوة المسلمين وسر تمكنهم قرونا طويلة مع مخالفيهم وأعدائهم هو العلم، ولا شيء غيره، أي غير العلم. فالعلم هو سبب تمكن هذه الأمة وسبب سلطانها ورفعتها في الدنيا قبل الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى رفع أهل العلم في الدنيا والآخرة. فالعلم يطلب لذاته ولغيره، فهو عبادة في الإسلام، يطلب لذاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهله وأصحابه وحملته: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل. فالعلم لهذا السبب ولهذا الوصف ولهذه العاقبة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، كان عبادة من العبادات التي كلف الله سبحانه وتعالى بها عباده. ولهذا من غدا إلى مسجد يتعلم لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجه. والحديث في الصحيح الجامع، وقال عليه الصلاة والسلام: من علم علما كان له أجر من عمل به، لا ينقص ذلك من أجر العامل. وهكذا فضل العلماء على العباد، وخيركم من تعلم وعلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقال الله عز وجل في حق نبيه أو لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. قال ابن القيم: فزاد أو فشرف العلم، لشرف العلم قال الله لنبيه أو أمر الله نبيه أن يسأله المزيد منه، أي من العلم. وهذا يدل على أن العلم هو كتاب الله سبحانه وتعالى، حديث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شيء غيره أو غيرهما. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستزيد من هذا الخير، كما قال ابن عيينة: حتى توفاه الله، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يزل صلى الله عليه وسلم يستزيد ربه من هذا العلم حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا العلم هو سبب قوة هذه الأمة وسبب تمكنها وظهورها كما قال الله عز وجل ليظهره على الدين كله، وهو سبب سيادتها ورفعتها، لأن الأمة إذا رفعت العلم ورفعت أصحابه وأهله رفعها الله سبحانه وتعالى، وإذا حطت أهل العلم وزهدت فيه وفي أهله حطها الله سبحانه وتعالى من علي. فالله عز وجل كما أخبر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، الذين أوتوا العلم درجات، لأهل العلم أهل العلم يتفاوتون في الدرجات، والله جعل هذه الدرجات المتفاوتة هي العلم في حد ذاته، على قدر العلم تكون هذه الدرجات. وهكذا فسر أهل العلم مثل هذه الآيات أو ما كان من الآيات في سياقها. والدلالة على ذلك أن هذه الأموال أو المادة التي يتحكم فيها الناس اليوم ويظنون إنها هي سبب الرفعة، أخبر الله سبحانه وتعالى أن هذه المادة وهذه الدنيا ليست هي سبب الرفعة. الذي يملك المال ويملك المادة ليس هذا هو السبب الذي يجعله مرتفعا عاليا، وإنما هو العلم. لهذا اصطفى الله سبحانه وتعالى كما أخبر طالوت لسيادة بني إسرائيل، فقال لهم نبيهم إن الله جعل عليكم طالوت ملكا. ماذا قال بنو إسرائيل؟ كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال؟ أي ليس له شيء، نحن أحق بالملك منه. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم، زاده بسطة في العلم والجسم، ففضله الله عليكم بما يحمل من العلم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وهذا فيه إشارة على أن أصحاب الملك الحقيقي إنما هم أصحاب العلم، أصحاب العلم. فالأمة لا تقوى على مجابهة المخاطر ومجابهة الأعداء والخصوم إلا بالعلم، وأمة لا تعرف طريقا إلى العلم، بل السلطان المتحكم فيها هو الجهل، فأنى لها أن تصل إلى الرفعة وإلى السيادة. وإن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا النص قاله عمر رضي الله تعالى عنه يوم خلافته كما جاء في صحيح مسلم، أن نافع بن عبد الحارث التقى بعمر بعسفان، أو التقى عمر بعسفان في مكان، وكان قد استعمله على مكة. كان ابن عبد الحارث هذا كان سلطانا أو أميرا على مكة في أيام خلافة عمر، فقال له من استعملت إذا رحلت إليها كذا، فمن تركت على مكة على أهل الوادي؟ فقال تركت عليهم أو استعملت عليهم ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة هذا؟ لأنه لا يعرفه عمر، كيف تتركه أنت واليا نائبا عنك، تترك مكة تحت سلطانه وتحت إمارته؟ قال إنه يقرأ القرآن أو يحفظ القرآن وعالم بالفرائض، يحفظ القرآن وله علم بالفرائض. فقال عمر قال نبيكم صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. إن الذي يرفع هو الوحي، والذي يضع هو الوحي، على حسب ما تحمل من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن علم النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورثه، فهذا هو الذي يرفع الناس ويزكيهم، وهذا هو الذي يضعهم، فهذا هو المقياس. وكان ابن أبزة هذا كما روى الرواة عبدا رقيقا، فالدين هذا يرفع العبيد، يجعلهم سادة، كانوا رقيقا ولكن أمراء. وهكذا كان غير واحد في تاريخ الإسلام من العلماء عبدا مملوكا عند سيده، ولكن عالم يقرع الملوك الباب وينتظرون الرد، فيقفون في طبور طويل مع الناس ينتظرون دورهم وهم أمراء وملوك لملاقاة عبد عالم. فالعلم هذا يرفع شأن هذه الأمة، بل يرفع أذلة الناس فيها. الوضيع في هذه الأمة إذا تعلم علما رفعه الله سبحانه وتعالى به. فالأمة لا تتعامل مع غيرها ولا تعرف مدى القوة التي عندها والمستوى الذي عندها في مواجهة الغير إلا بهذا العلم، بهذا العلم. فوجودها وعدمها وإدارتها للأحداث تجاه غيرها بناء على هذا العلم الذي يعرفك ربك سبحانه وتعالى قبل كل شيء، ويعرفك نفسك، ويعرفك بخصمك وعدوك. ولهذا كان قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كانت أول آية نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد ويتحنث في غار حراء في بدء الوحي كما تعرفون. فهذا هو العلم الذي يرفع هذه الأمة. ومن ثم لو قلبت صفحات التاريخ الطويلة على المدى الطويل، قرون متتالية كانت الأمة في أبهى حللها وفي أعلى مراتبها لما كانت تتحكم في العلم وإدارة العلم في مواجهة الخصم. فلا ترى إذا طفت بتلك الأمصار وبتلك البلاد، لا ترى إلا طالب علم، ولا ترى إلا مجلس علم، ولا تشاهد إلا مناظرة علم أو مساجلة. المساجد عامرة بطلاب العلم، وهكذا المدارس غاصة بأهلها، الناس في ذهاب وإياب، همهم الوحيد هو تحصيل العلم، لأنه الرفعة وعبادة في الإسلام. فكان للأمة إسهامات في حضارة البشر والإنسانية. لم يكن العلم علما شرعيا محضا، بل كان العلم الكوني من ضمن هذا العلم. ونحن لا نفصل في ديننا بين العلم الشرعي والعلم الكوني، لأنه تبع. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم فريضة على كل مسلم، فليس المقصود فقط العلم الشرعي، وإن كان المعنى يتوجه أو اللفظ يتوجه لهذا المعنى أصالة وابتداء، ولكن العلم الكوني تبع للعلم الشرعي. فقرأوا في كتاب الله آيات في الفلك، وآيات في الطب، وآيات في الحياة، وفي غيرها من العلوم. فالقرآن فيه خيري الدنيا والآخرة وعلم الدنيا والآخرة، فما فرطنا في الكتاب من شيء، ولا فصل بين دين ودنيا، ولا فصل بين علم وإيمان في ديننا. لذلك كان لأهل الإسلام دور حتى في الهندسة والجبر والرياضيات كما يقال، كان لهم دور في الفلك والكيمياء، وكان لهم أدوار كثيرة في العمران، حتى كان الواحد إذا دخل بلاد الإسلام يدهش لما يرى من الحضارة، لما يرى من العلم الفاشي المنتشر في أوساط الناس، رقي كامل. حتى كان أهل الإسلام إذا فتحوا بلادا من البلدان ودخلوا بجيوشهم يحملون مع القتال الإسلام ويحملون مع الإسلام هذه الحضارة حتى ينسى المنهزم أمامهم، ينسى ألم الإنهزام وجرح الإنهزام، ينساه ويتعداه ويتخطاه بسبب ما يرى من الحضارة الداخل الزاحفة عليه. هكذا كان أهل الإسلام زيادة على السلطان السياسي الذي كان يتحكم في العالم، حتى صار الناس يبعثون البعثات، يبعثون أولادهم شبابهم طلابهم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام يتعلمون العلم ويعودون بهذا التنوير لتلك البلاد التي كانت لا تعرف إلا الظلم والظلمات والإقطاع، كانت لا تعرف إلا هذا، تتحكم فيها الكنيسة بأحكامها الجائرة. فهذا كان حال المسلمين يومها في القرون الوسطى، وهذا حال الكفار، ولكن استدار الزمان. فأهل الكفر كانوا يطلبون النجدة من المسلمين سلاحا وقوة ضد الثورات الداخلية والأعداء، بل كانوا يستنجدون بسلاطين المسلمين ضد الكنيسة وجورها وظلمها والنبلاء الذين كانوا يسيرون على خطها ومسلكها. كل هذا كان في تاريخنا، فهذه الأمة إنما ازدهرت بالعلم وكانت قوتها بالعلم، وإلا فابتداء الأمر وظهور الرسالة وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان عندهم؟ كانوا أقواما يلبسون الجلود ويمصون النوى من كثرة الجوع، كان الفرس يتحكم فيهم من جهة، وكانت الروم تستبد بالجهة الأخرى، وكان الجهل ينخر فيهم، يعبدون الأصنام ويذبحون لها، يعبدون الآلهة من طعام فإذا جاعوا أكلوها، وهكذا كان حالهم. القوي يأكل الضعيف، أمة لا ساسة لها ولا شيء يسوسها، صراط لا ملوك لها ولا أمراء، فوضى جاهلية، حتى جاء الإسلام فرفع من الرعاة، من رعاة الإبل إلى رعاة أمم. بماذا كان هذا الأمر؟ أكان بالمادة؟ أكان بالدرهم والدينار؟ وإنما كان بعلم، كان بوحي، كان بقرآن ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حتى جاء الوقت ليخرج العلم من وسط الأمة وتخرج الأمة من وسطها العلمي. فكان ما كان مما ترون من الآفات ومن التداعيات التي جعلت هذه الأمة من أحط الأمم، بل في ذيل الركب، في ذيل ركب الأمم، لا قيمة لها، تافهة لا يسمع لصوتها بعدما أن كان صوتها يملأ الأرجاء ويخفت أمامها كل صوت فلا يسمع، فصار لا يسمع لها لكثرة ما يعني وقع فيها من الآفات ووقع فيها من العيوب، فردها إلى وراء وإلى انتكاس. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم تجاوز عنا وعن سيئاتنا واغفر لنا تقصيرنا وتفريطنا يا رب العالمين. استغفر الله لي ولإخواني. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وبعد، أيها المؤمنون، إن العلم صار محتقرا عند أهله وانزوى إلى حيث بدأ. جاء الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. إن غربة الإسلام هي غربة العلم، لأن هذا العلم الذي نتحدث عنه هو الإسلام، لأن العلم بالتسلسل المنطقي إن صح التعبير هو كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لا غير. فصارت الأمة إلى انحطاط بعد أن ذل العلم، أو هكذا أريد له وبأهله. فصار الناس يتصورون أن العلم هو سبب الفقر وسبب البؤس والجوع الذي أصاب الأمة، فمن أراد أن يسترزق فعليه أن يترك أماكن الدراسة ولا يشتغل بالعلم، لأن المادة أسبابها ووسائل طلبها لا تكمن في العلم. هكذا يفكر شرائح عريضة في الأمة أن العلم إنما يرجعنا إلى وراء، ولا نستطيع أن نحصل من ورائه خبزا نأكله. وإذا طلب الواحد منا العلم إنما يسعى في طلبه لتحصيل شهادة أو منصب أو عمل له مصلحة خاصة ذاتية. وإذا توسعنا قليلا فقلنا ربما قد يتعدى هذا النفع، إنما يتعدى لغير أمته، بل يصبه كما يقال في وعاء حضارة الضرار، يصبه في حضارة العدو. إنما يتعلم العلم لينفع به العدو، لأن العدو يعطيه خبزا. فبالتالي القضية كلها مبنية في طلب العلم في زماننا على المادة. وما رأي العاقل في أمة عدو للعلم؟ ما رأي عاقل في أمة تعادي العلم وتعادي من يخدم العلم؟ أمة عدوة لرفعتها، عدوة لقوتها وتمكنها، عدوة للعلم. أمة ترى الناشئ ينشأ فيها من الفتيان والولدان على الغش، ينشأ على الغش ليحصل شهادة تشهد له أنه لم يغش، تشهد له أنه حصل شهادة، وهذا دليل كافي على أنه دأب في الدرس والتعلم. أمة يرسب طلابها في كل الميادين، بل ويبقى الواحد منها في المستوى الواحد أعواما ليتخرج مهندسا أو طبيبا، كما نقول دائما للبشر، طبيبا للبشر، ولا يصلح أن يداوي أو أن يعطي الدواء للحيوان. أمة ظهر فيها من الشرائح الشبابية ومن الطلاب، طلاب المدارس، من لا يهتم إلا بمظهره، يهتم بشكله، بهندامه، بمشطته، طلاب يجيدون حفظ الأغاني والمقاطع الصاخبة وحفظ الأسماء، أسماء النجوم المطموسة، وحفظ من هذه الأمور حتى لا يوصفون بالتخلف، لأن الحضارة، كل الحضارة في معرفة مثل هذه الأمور في نظرهم. إذا عرفت هذه الأمور فأنت متحضر، حتى لا يوصفون بالتخلف وينجحون ولا يفشلون في امتحان ثقافة الدعارة بين قوسين. هكذا أريد لهذه الأمة أن تكون في الوقت الذي تجاوزت فيه الأمم الأخرى مثل هذه الأمور التافهة، واستبقت لنا مثل هذه الأقدار وهذه الأمور التي أو المخلفات التي لا تصلح لهم، فتركوها لهذه الأمة حتى لا تنهض. فالناس يزهدون في العلم والتعلم، يزهدون أو يزهدون، والأسباب فيها داخلية وخارجية، حتى في مجال علوم الدين والشرع لا ترى إلا رجالا يسمون برجال الدين، وكأن الأمة فيها نساء ورجال ليسوا أهل دين. فرجال الدين إنما عرفناها في ثقافة النصرانية والصليبية، عندهم رجال الدين، أما عندنا فكلنا رجال دين ونساء دين، والحمد لله رب العالمين. رجال دين هؤلاء الرجال الذين لا يعلمون حتى لا يزاحمهم أحد فيما يعرفون. ترى الرجل يجلس عندهم سنين لا يعرف تقوى ولا خشية ولا قرب من الله سبحانه وتعالى، ولا يؤمر ولا ينهى، لا يظهر قرآنهم إلا في المآتم، ولا يظهر شيء من علمهم إلا في المواسم، وكل ذلك بمقابل مادي. لا يقدمون هذه الأمور إلا بالصك بالرصيد. وأين فشو العلم الذي أمر به الأمراء والخلفاء في الأمة؟ وهكذا الذلة تصيب هذه الأمة بعد القرون الخيرة الفاضلة يوما بعد يوم، ولا ندري إلى أين تتجه بنا هذه السفينة التي كثر فيها الخروقات إن لم تغرق قبل أن تصل إلى بر آمن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا بعيوبنا وأن يوقفنا عند حدنا. نسأله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على أنفسنا وعدونا. فعودوا أيها الإخوة أيها المؤمنون إلى طلب العلم، وحثوا أبناءكم على طلبه، وحافظوا على هذا الخير الذي أودعه الله هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس بماذا؟ بهذا الدين، بهذا العلم. نسأل الله تعالى أن يرفع هذا المستوى المعنوي والأخلاقي. نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، نثبت أقدامنا على صراطه المستقيم، وأن يردنا إليه ردا جميلا. والحمد لله رب العالمين.